الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث المتروك. قوله متروكه أي تعريف الحديث المتروك، ما أي حديث واحد به انفرد، أي انفرد واحد برواية الحديث عن غيره فلم يروه إلا هو. والحال أنهم قد أجمعوا أي المحدثون على ضعفه، أي على ضعف راويه لاتهامه بالكذب أو لكونه عرف بالكذب في غير الحديث فلا يؤمن أن يكذب في الحديث، أو لتهمته بالفسق أو لغفلته أو لكثرة الوهم، فهو أي المتروك. وأشار بهذا أن الحكم على الحديث بأنه متروك ذلك بسبب قولهم على راوي أو أحد رواة الحديث أنه متروك، وذلك لأحد هذه الخصال الخمس التي أشار إليها: إما أن يكون متهما بالكذب يعني في الحديث، أو كونه عرف بالكذب أي في غير الحديث فلا يؤمن أن يكذب في الحديث، أو لكونه ثالثا قد وقع منه فسق وتهمته بذلك، أو رابعا كثرة غفلته، أو خامسا كثرة الوهم. وإذا تأملنا أن المراد بالفسق والغفلة والوهم ما يكون معه فحش الغلط فيقتضي لذلك ترك حديث مثل هذا الرجل. قال: فهو أي المتروك، أي حكمه كرد، أي مثل المردود، يعني مثل الحديث المردود. قال: أي الموضوع بكونه من أنواع الضعيف. ومعنى الموضوع أي كأنه يقول المسمى، ليس من نوع الحديث الموضوع، ولكن ما يدخل تحت كونه من أنواع الضعيف. قال: وإن كان أخف منه كما تشعر به كاف التشبيه، لأنه قال: وأجمعوا لضعفه فهو كرد. فقوله كرد أشعر أنه من الضعيف لكنه ليس بشديد الضعف، أو ليس هو في أسوأ أحوال الضعف. قال: مثاله حديث عمرو بن شمر عن جابر عن الحارث عن الأعور عن علي رضي الله عنه. قال النسائي والدارقطني وغيرهما في عمرو: إنه متروك الحديث كما في الميزان. فعمرو متروك الحديث، فإذا جاء في حديث فحديثه متروك. قال المعلق رحمه الله: تعريفه لغة أي المتروك. قال: المتروك اسم مفعول من الترك، وتسمي العرب البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ التريكة، أي متروكة لا فائدة منها، أي باقي قشر البيض. فالحديث المتروك لغة هو الساقط، أي الذي يسقط فلا يحتج به. قال: واصطلاحا ما تفرد به راو مجمع على ضعفه لاتهامه بالكذب. وكما نرى هذا الذي ذكره أحد أنواع معنى الترك، فكلام الشارح أوضح وأبين، فإن الترك قد يكون لأجل الكذب وقد يكون لغير الكذب. قال: وجه تسميتي بذلك أن اتهام الراوي بالكذب مع تفرده يجعل الحديث غير مقبول، ولكن لا يسوغ الحكم بوضعه لأنه لم يتبين أنه موضوع، وهذا الباب لا يحكم فيه إلا ببينة. قال: أسباب اتهام الراوي بالكذب. قال: بأن يكون حديثه مخالفا للقواعد المعلومة غير مروي إلا من جهته، يعني كونه يخالف القواعد المعلومة يعني في الشرع، أو يكون كذبه بكلام الناس خاصة ويعرف به، يعني يعرف بالكذب. قال: مثاله حديث الجارود بن يزيد النيسابوري قال الذهبي: ومن بلاياه عن بهز عن أبيه عن جده أنه قال: إذا قال لامرأة أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حنث عليه، وهذا مخالف للقواعد المعلومة في الشرع، وهو مع ذلك من تفرد هذا الذي اتهم بالكذب. قال: فإن الجارود قد كذبه أبو أسامة وضعفه علي، وقال يحيى ليس بشيء، وقال أبو داود غير ثقة، وقال النسائي والدارقطني متروك، وقال أبو حاتم كذاب، يعني ولو لم يكن كذبا ثبت كذبه في هذا الحديث، لأنه لو ثبت لصار الحديث موضوعا كما سيأتي إن شاء الله، لكن لأنه قد كذب يعني ولو في غير هذا الحديث فلذلك صار حديثه متروكا، وهذا نوع من أنواع الحديث المتروك. وإلا فقد يكون الترك لأجل كثرة الغلط والوهم، ولو كان صاحبه عنده من العبادة والدين ما عنده، فلا يكفي سلامة الدين إذا لم يثبت عنده الضبط، وهذا هو العدل كما تقدم معنا. ومن هؤلاء رشدين بن سعد، فقد كثر غلطه ووهمه، ولهذا حكم عليه بعض أهل العلم بأنه متروك، وحديثه من قسم المتروك. وهذا يدلنا أن الترك ليس لأجل الكذب فقط، بل قد يكون كذلك لأجل كثرة الغفلة والوهم، وكذلك قد يكون لأجل التهمة بالفسق، خصوصا إذا وصل إلى حد يقتضي الكذب، مثل ما ذكر في ترجمة سليمان بن داود الشاذكوني، فإنه مع اشتهاره بالرواية والضبط، يعني كان مشهور بأنه يحفظ ويضبط، لكنه كان فيه فسق، وفسقه كان شديد، حتى قيل أنه كان يشرب، وروي أنه كان ربما لم يصلي، ولأجل هذا تركوا حديثه لعظم فسقه. وبعضهم نقل أن ابن معين أشار إلى كذبه فلأجل هذا تركوا حديثه، فيقال لو قال ابن معين هذا فهو عند ابن معين متروك لأجل كذبه أو اتهامه بالكذب، لكن عند غير ابن معين متروك لأجل فحش فسقه، لأجل فحش فسقه. فإذا علمنا ذلك فهل الحديث المتروك يصلح للشواهد والمتابعات؟ الصحيح أنه لا يصلح للشواهد والمتابعات. وأما قوله أنه أخف من الضعيف أي الشارح، فلا يعني ذلك أنه يصلح للشواهد المتابعات، لأن الضعيف درجات، فالضعيف الشديد الضعف لا يصلح للشواهد المتابعات، ويوجد من أقسام الضعيف ما هو بالنسبة لغيره أخف، وهو مع ذلك لا يصلح للشواهد والمتابعات، والله تعالى أعلم.